أبيك تحس وتتعلم ما بتصرخ وتتألم أبيك تحس وتتعلم أبيك تشوف هالدنيا في عينك صارت صغيرة عيش وجرب الغيرة عيش اليوم في حيرة أبيك تجرب الغيرة أبي تصرخ وتتألم أبيك تحس شبه همك.